الحمد لله الذي رفع قدر المؤمنين واعزهم وارهى منزله الكافرين واذلهم. واشهد ان لا اله الا الله الواحد الاحد القوم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان سيدنا ونبينا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله شرق له قبره واعلى ذكره ورفع مقامه في الدنيا والاخره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته ومن سار على سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد ايها المؤمنون، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن. واعلموا ان التقوى هي المخرج من كل ضيق والسبيل الى كل رزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ايها المؤمنون، في الاسبوع الاخير من رجب يتذكر المسلمون حدثا جللا من احداث السيره النبويه، ذلك هو حدث الاسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسراء الذي وقع بنص القران الكريم، وقد سميت سوره من سوره بسوره الاسراء، وافتتح الله تعالى بذكره هذه السوره حينما قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. ومن هنا كان من كذب بالاسراء ولم يؤمن به كان كافرا باجماع المسلمين، لانه كذب صريح القران المقطوع عليه المجتمع عليه المعلوم من حياه النبي صلى الله عليه وسلم بالضروره. واما المعراج فلم يذكر في القران الا من باب الاشاره، لكنه ثبت صريحا في احاديث الصحيحين وغيرهما. وقد جاءت الاشاره الى المعراج في القران في سوره النجم، حيث قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والكلام هنا عن جبريل عليه السلام الذي كان يأتي بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وحيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم على سورته الملكية مرتين، مرة في الأرض وهي الرؤية الأولى التي كانت في البطحاء، والمشار إليها بقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين في سورة التكوير. والرؤية الثانية وهي التي كانت عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج هذه. أيها المؤمنون، إن الإسراء رحلة أرضية بين المسجدين المباركين المقدسين، مسجد مكة ومسجد القدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ربط الله تعالى بينهما بهذه السنة المباركة. أما المعراج فهو رحلة سماوية تبتدئ من المسجد الأقصى وتنتهي في السماوات العلى إلى مستوى لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هنالك بلغ مستوى لم يبلغه بطر قبله صلى الله عليه وسلم، حيث وزع الله أعاصر الأنبياء على السماوات، فكانوا يرحلون بمقدمه صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن صلى بجميع الأنبياء في الأرض. أيها المؤمنون، لقد جاء هذا التكريم، لقد جاء هذا التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نال من إعراض المسلمين، بعد أن نال من إعراض الخلق ومن ميلاد البشر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عنه وأن يعوضه وأن يقيم له هذا التكريم في الأرض والسماء. إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ما قاسه أصحابه عشر سنوات وهو يعرض على القوم دعوته، يتلو عليهم القرآن ويبلغهم الإسلام، ولكنهم استقبلوه بأشد ما يستقبل به نبي، فصبر عليه الصلاة والسلام وما وهن وما ضعف وما استكان حتى كتب الله تعالى له النصر والتمكين. عباد الله، إن الإسلام قد ولد جميع الديانة السابقة، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فقد جاءت صحوة هذه الحكمة والمعراف لتقدم هذه الوراثة العملية، وذلك من خلال صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء. واقتضت هذه الوراثة الوقت بين المسجد الحرام وأبرز المقدسات الكبرى، وهو المسجد الأقصى، عجل الله بربه إلى حضرة المسلمين. وقد اقتضت هذه الوراثة تنبيه المسلمين إلى أهمية أرض النبوات، فجاء الحديث عن علو بني إسرائيل وإسلامهم وسيطرتهم على المسجد الأقصى مرتين، ثم انتزاعه منهم. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أيها المؤمنون، إن التحفة والهدية والذخيرة التي بقيت لنا من فترة الإسراء والمعراج هي هذه الصلوات الخمس التي هي معراج كل مؤمن إلى ربه، والتي يستطيع أن يلقى بها إلى الله في اليوم خمس مرات. تلك الصلوات التي تنتزعك أيها المؤمن من دنيا الصراع إلى حيث تقف بين يدي ربك فتناجي قريبا مجيبا، وتسألك كريما معطاء، وتستعين قويا معينا، وكأنك تسمعه وهو يقول في الحديث القدسي: قدمت الصلاة بيني وبين عبدي الخير، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهناك تجاوب بين الله تعالى وعبده المصلين. وتلك هي الصلاة التي نرى كثيرا من المسلمين يفرطون فيها ويضيعونها، وصدق الله إذ يقول: خلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نرى من أبناء المسلمين من يتسمى أو يتسمى بأسماء المسلمين وبأسماء الأنبياء وبأسماء الصحابة من اسمه محمد وأحمد وعلي وعمر ومع هذا لا يعرفون المساجد ولا يسألون لتهجراتهم ولا يعبرون انتباه لله تجديد. أيها المؤمنون فقد أطلع الله تعالى نبيه الكريم على أصناف من الناس يواجهون عواقب ما عملوا في الدنيا ليكون في ذلك موعظة لمن تبلغهم الرسالة. فقد أخرج أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حل الجليل مررت بقوم لهم أظفار من فحال يخمشون في وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال فقال جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولقد رأى صلى الله عليه وسلم غير ذلك من ألوان العذاب الواقع على الحصاة والمؤمنين. أسأل الله تعالى أن يحفظنا من الزلل وأن يوفقنا لأخذ العبر من آيات يوم عبادنا فأعلم وإياكم القرآن العظيم وبحديث سيد المرسلين استغفر لي ولكم جميع المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رفع الثمرات بغير عمل ترونها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي جعل السعاده في طاعته والشقاء والذله في معصيته واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الذي جاء بالحق الامين والصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن سار على سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد ايها المسلمون ان هناك دروسا وعبرا كثيره في هذه المشكله غير ما ذكرنا منها انها تؤكد وحده الانبياء في دعوتهم فالكل جاء بتوحيد الخالق في عند الله تعالى فالانبياء اخوه دينهم واحد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبهذه الدروس أيضا أنها ضرب في بناء الرجال حيث لا يمكن بناء الرجال إلا من خلال المواقف والشناخب التي يتعرضون لها فيثبتون ويتحملون ويسيرون في طريق دعوتهم وهدفهم حتى يصلوا. أيها المؤمنون إن هذه الرحلة ضبط في معية الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه ويتجلى ذلك حينما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه ليلا ولم يكن قد رآه من قبل وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما كذبتني قريش قمت بالحذر أقمت بالحذر فشل الله لي البيت المقدس أظهر الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه أخرجه البخاري ومسلم. وصدق الله إذ يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنها دروس لكل صاحب هم مبلوغ ألا يلتفت قلبه إلا إلى الله عز وجل لأنه سبحانه هو صاحب الأمر والنهي وهو القادر على كل شيء وإليه ترجع الأمور. إن هذه الرحلة مملوءة بالعلم والمواعظ التي لا يمكن حصرها في هذه الرجالة لكن في الإشارة ما يغني عن العبارة وفي التلميح ما يغني عن التصريح. اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم وفقنا لاستعاضه اياتك ومعجزاتك يا رب العالمين. هذا وصلى وسلم على نبينا بالصلاه والسلام عليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. وصلى الله عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا عن حبك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واغفر الكفر والكافرين ودم الاعداء الدين يا رب العالمين. واجعل هذا البلد امنا مطمئنا مرتقيا الى المسلمين. اللهم ارزق المسلمين جميعا الى دينك والسلام. اللهم ارزق المسلمين الى دينك والسلام. اللهم ارزقهم بالعمل بكتابك وسنه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم تول امرنا. اللهم تول امرنا. اللهم تول امرنا. واحسن مراتنا. واحسن الصالحات اعمالنا. وبلغنا لما يرضيك امالنا. ولا تخيب فيك وزاننا. وتوفنا وانت راضي عنا. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا مرتجيا رب العالمين. اللهم وفق خطبنا. اللهم وفق كلمتنا. اللهم وفقنا ما يصلح. اللهم وفقنا ما يكفي تسمينا يا رب العالمين. اللهم وفق خطبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم وفق كلمتنا على كتابك وسنه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على من هو ولي امرنا جلاله الملك محمد بن اللهم انصره ونصر عز وجل في الدين وترفع به غايه الاسلام والمسلمين. فاقر رحمه الولي اكرمه ولا يهتم اللهم شهد العلم والرشيد انك على ما تشاء قدير. اللهم انك قرار داننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا. امرتنا بطاعتك فتركنا ونهيتنا عن معصيتك فارتكبنا ولا يشعنا الا عفوك فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله